الكلام هو فيما يسمى بالأمور النسبية، المعاني التي تتوقف على طرفين، يعني ما هوش معنى فريد لفظه ومدلول، لا مدلولين، المدلولين يعد مدلول واحد. فالأبوة والبنوة لا يفهم أحدهما إلا بفهم الآخر، يعني يتوقف فهم أحدهما على فهم الآخر، ففيه تعاقب، ما هوش يعني صحبة أو ازدواج. وهو ذي النسبية، ودي إحدى المقولات، لأن ذا نوع خاص من المعاني. وأوضح مثال الأبوة والبنوة، ولكن له أمثلة كثيرة، منها مثلا المكان والمتمكن، المكان والجالس فيه أو الذي يشغله. فالمتمكن معناه أنه واخذ مساحة يجلس عليها ويتخذها مكانا، ومكان يعني فسحة أو مساحة أو جزء من الفراغ يمكن أن يشغل بأي جسم الجوهر والذي يحتل مكانا من الفراغ، لكن العرض يحل في الجوهر، يحل في المكان عن طريق أو بواسطة الجوهر. إنما فيش واحد الطول به معنى نجيب الطول كده ونقعده على كرسي، لا، الطول يحل في محمد أو زيد، يبقى إنسان طويل، وزيد هذا أو محمد هو اللي يقعد في المكان. فالجوهر يحل في المكان والعرض يحل في الجوهر. وقال بأن المعاني النسبية دي، انتوا طبعا فاكرين الأبيات بتاع ابن سينا، زيد الطويل الأسود ابن مالك في بيته، زيد الجوهر والطويل الكمية والأسود الكيفية، والذات كيفية الألوان، ولها أقسام كثيرة، وأقسام أربعة كما عرفنا، الكيفية، الكيفيات الحسية، والكيفيات النفسية، والكيفيات الاستعدادية، والكيفيات الكمية، الأسود كيفية. إنما مثال من الأمثلة الألوان، أسود أخضر أحمر. ابن مالك هي دين إيه؟ البنوة والأبوة، يعني المعاني النسبية اللي احنا فيها دي. فهل هي توجد في الخارج؟ خلاف بين الفلاسفة والمتكلمين. الفلاسفة يرون أن كل المعاني النسبية والدلالات النسبية موجودة في الذهن وموجودة في الخارج أيضا. خارج يعني خارج الذهن، يعرف الحاجات دي حاجات ألب به نحن بنشتغل فيه منذ سنين. ولكن المتكلمين يرون أنها غير موجودة في الخارج، في الذهن فقط، باستثناء نوع واحد منها، وهو الأين، المكان. هو ده، يعني إذا جئت إلى الأزهر تترك بيتكم في مكان لا يأتي معك ولا ينعدم بخروجك منه، إنما هو باقي موجود، فهو موجود بالتأكيد حسيا خارج الأذهان وموجود في الأذهان. فقالوا إن أين ذا الدليل الحسي يشهد بأنه موجود في الذهن وفي الخارج، لكن ما سواه عند المتكلمين موجود في الذهن فقط. خذ بالكم من الحاجات، لأنه هو فهم الأمور يدي نور تفهم الباقي من نفسك، انه ما فيش حاجه اسمها مهم وغير مهم، كل الامور مهمه ما دام مطلوبه للفهم وقابله للفهم. فعند المتكلمين المكان نعم موجود في الذهن وفي الخيال، لكن عند الفلاسفة كل المعاني النسبية سواء كانت من قبيل الأين أو غيره فهي موجودة في الخارج كما أنها موجودة في الذهن، ده موضع اتفاق، وجودها في الذهن موضع اتفاق بين الطرفين أي الفلاسفة والمتكلمين. معنا حضراتكم، فبيقول ولقائل فين؟ لقائل أن يقول إن ادعيتم، لا ده في كلام قبل كده، في كلام قبل كده يا شيخنا، خليك معنا، أنت بتقول الأين فقط، هو من المعاني النسبية التي توجد عند الجميع، عند الجميع في الذهن وفي الخارج، الأي المكان. فما قولك؟ أجيب لك حاجة حسية، في إن الشمس تقابل الأرض والأرض تقابل الشمس، التقابل ده لا يفهم إلا بين طرفين، وحسيا احنا نشوف ان الشمس مقابلة للأرض والأرض مقابلة للشمس، فهذا التقابل معنى نسبي لأنه زاوية الدلالة متوقف على حالتين. فهل هذا التقابل بين الشمس والأرض أليس موجودا في الخارج كما نراه ونحسه؟ فكيف ترفضون معشر المتكلمين أنه هو موجود في الخارج وتقول أنه موجود فقط في الذهن؟ دي حجة لصالح الفلاسفة، فذكرها في نهاية الصفحة السابقة وقال أن مثل هذه النسب وجودها في الخارج يعني ضرورة ولا يمكن إنكارها، فهي ثابتة أمام أعيننا وحاصلة، سواء وجد من يدركها من العقلاء أو لم يوجد، إنما هي في حد ذاتها موجودة خارجا، يعني سواء وجد فرض فارض أو اعتبار معتبر، يعني سواء وجد الذهن اللي بيقول انها موجوده في الذهن او لم يوجد، هي بره موجوده دائما. واضح الكلام؟ نعم. الذي لا يفهم شيئا يستوقفنا ويسال، ارجوكم. ولكن بعد كده قال اذا الفوقيه دي والتحتانيه ان شئت، أو مقابلة الأرض ومقابلة الشمس للأرض، يعني من الموجودات الخارجية، فالرد أنت تتخذ المدعى دليلا، طب هو ذا الموضوع اللي احنا مختلفين فيه، الموضوع اللي احنا مختلفين فيه، هل كل النسب سوى الأين خارجية أو ذهنية؟ احنا بنقول انها ذهنية وانت بتقول انها خارجية، وتشهد بلسان، هو ده موضع الخلاف. فهذا في باب الجدل يعد مصادرة على المطلوب، وهو اتخاذ المدعى دليلا أو الدليل مدعى، والواقع أو الواجب أن يكونا مختلفين، فهذا هو موضع اختلافنا. وغير كذا كمان في الحقيقة إن لما بنقول الأين والبنوة والأبوة موجودة برة، لأن كل واحد متوقف على الآخر، لا يمكن فهم أحد المعنى إلا بعد فهم الآخر. لكن اللي معانا ده مش بعد ولا حاجة، ده المصطحبين الشمس والأرض والتقابل، فالتقابل ده صحيح موجود، ولكن في وقت واحد متصاحبين. التقابل هنا بيفهم في وقت واحد، تفهم مقابلة الأرض للشمس ومقابلة الشمس للأرض، ما فيش واحد متوقف على الثاني، إنما هما معا. في فرق بين متوقف يعني في سابق ولاحق، لكن التصاحب ده مش لا يعد من قبيل الموجودات النسبية الخارجية التي يتوقف فهم أحد الطرفين على فهم الآخر، مش يلازمه أو يصاحبه. لهنا تلازم مش تتابع. أقول تاني، ليس أحدهما متوقفا على الآخر. يمكن إدراك مقابلة أرض شمس وحدة، الأرض تقابل الشمس، سواء التفت ذهنك إلى مقابلة الشمس للأرض العكس يعني أو لا، فلا توقف معنا. هناك سببان أو إجابتان، أنه لا تتخذ من الدعوة دليلا، هذا هو موضوع اختلافنا. ثانيا، ليس هذا من قبيل النسب الخارجية الضرورية، لأن أحدهم لا يتوقف على الآخر بل يصاحبه ويلازمه. معنا يا سادة؟ فهنا يقول بقى اللي ما يفهمش الكلام يسأل، ولقائل أن يقول، يعني وللمعترض أن يعترض أو يجيب عن هذا الدليل الذي يتمسك به الفلاسفة ضد المتكلمين. كانت الأرض والشمس معانا. لقائل أن يقول، إن ادعيتم أن الفوقية مثلا من الموجودات الخارجية منعناه. منعناه يعني نتخذ منكم الموقف الذي هو من حق السامع في الجدل. هناك من هو صاحب الدعوة، وهذا عليه عبء الاستدلال. الدليل على من ادعى، أو البينة على من ادعى، مش كده؟ فالذي يطالب بالاستدلال هو المدعي. أما المستمع أو المجتمع العلمي الذي تطرح عليه الأطروحة، فإذا كان مقتنع بصحتها يجب عليه شرعا وعقلا أن يقبل، وإذا رفض يبقى مكابر، معلوم. ولكن في هذه الحال التي معنا، إذا لم يقتنع فيقول أنا لست مقتنعا بعد، هات أدلة أخرى، هو ده اللي بيسموه المانع. فالمنع عبارة عن توقف وطلب الاستدلال جديد. مرة تانية، المستدل أو المدعي لدعوة علمية جديدة هو عليه مسؤولية إثباتها، لكن المجتمع العلمي الذي يطرح عليه هذا الكلام له موقفان، إما أن يقتنع فيجب عليه التسليم، وإما أن لا يقتنع فيقول لست مقتنعا بعد، هات أدلة أخرى، هو ذا اللي اسمه المانع. واضح يا سادة؟ يعني إما التسليم وإما المنع وإما حاجة اسمها المعارضة وإما النقض، وشرحنا الكلام ده كتير، وهيجي نشرحه مرة بعد مرة. إحنا الآن في المنع، والمنع هو ده التوقف وطلب استدلال. ولم أقتنع بعد. واضح أيها السادة، في نظام للحوار العلمي اسمه علم آداب البحث والمناظرة، وهو جزء من علم أصول الفقه، مش منطق، هو في الحقيقة اختراع الفقهاء. معنا يا سادة ولا ايه؟ عندكم انتوا كلام تاني؟ ما انتوا عندكم الأخضوري ابن الصلاح والنووي حرر وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه كامل القريحة، استوعب السنة والكتاب يهتدي به إلى الصواب يمتنع علم المنطق. نعم، الفقهاء تبنوا المنطق منذ الإمام الغزالي، والذي أدخله بمقدمته للمستصفى في علم الفقه، وأدخله بمقدمته للاقتصاد في الاعتقاد في علم الكلام، وإن كان قد دخل قبله في الكلام، لكن في الفقه هو. وبعد أن أسلمه أسلمة بكتابيه إيه؟ معيار العلم، معيار العلم، وكذلك محك النظر، محك النظر، والأهم من الاثنين دول القسطاس. كتاب القسطاس المستقيم، لأنه يستدل على كل حكم من أحكام الفقهية بالقرآن. فارجع إليه محاولة يعني عبقرية لم تحدث من غيره. فالشاهد، ومع ذلك يقول لك إيه؟ أنا الدكتور فلان الفلاني راح باريس وخطب هناك، وأدى الغزالي ده آخر من خنقوا العقل وقتلوا العقل في الفكر الإسلامي، وأنه بعد ما تحرر الناس من الغزالي ده بدأوا ثورة العقل واستخدام العقل. ومع ذلك فإن بعض الدارسين أخرجوا له من الأضابير ومن الدفاتر كلاما ضد ذلك، قاله عندما كان في بلد من البلاد الإسلامية المجاورة. أنا لا أريد ذكر أسماء ولا أريد النفخ في الخلافات الشخصية ولا شخصنة الأفكار العلمية، إنما أخدم العلم. كيف يجرؤ إنسان على أن يتهم إماما من الأئمة ونعجز عن الدفاع؟ مش ممكن. والذي يدافع هو نفس المتهم، ولكن في مقام آخر. مرة يكون الغزالي ناصرا للعقل، ومرة يكون عدوا للعقل، ولا ندري هل يستقيم هذا أن يكون هناك رأيان متناقضان في قضية واحدة وكلاهما صحيح، ماذا يعني؟ ما هو الأمر؟ يعني أنا ما يدون حتة ورقة وأفرح بها وألطخ تراثي بالتهم الباطلة، يعني لو كانت صحيحة لسلمنا، ويحرم علينا أن نخالف، لكن إنها غير صحيحة. نرجع للي كنا فيه، بنقول بقى يا سيدي: إن قلتم إن السماء موصوفة بالفوقية في الخارج فذلك لا يستلزم وجود الفوقية فيه، يعني ليس كل ما هو وصف لشيء موجود فهو أيضا بالضرورة موجود، ليس هذا ضروري. بدليل إن الأعمى، الشخص الأعمى موجود في الخارج، لكن العمى غير موجود خارج، لأنه معنى سلبي. العمى نقيض أو ضد للبصر. العمى عدم ملكة، ملكة يعني صفة حقيقية وجودية مش ذهنية فقط، فهو عدم ملك. البصر حقيقة موجودة لا ينكرها أحد، سواء كانت في الإنسان أو غيره، ولكن العمى نفسه إيه؟ لا شيء، اللا بصر. ولا بصر يعني معنى سلبي، يعني لا شيء، العدم لا ليس وجودا، بل هو نقيض الوجود. الوجود واللا وجود، واللا وجود هو العدم، وهو اللي بنسميه عدم ملكة، يعني المقابل له معنى حقيقي موجود في الخارج، لكن هو انعدام تلك الملكة. فالعمى زوال البصر بس، لكن ايه هو؟ مفيش. انا كما اكرر، المافيش، العدم. واذن فالموصوف موجود في الخارج والصفة معدوم. فالأعمى في الخارج ولكن العمى غير موجود في الخارج. فممكن تكون السماء موجودة في الخارج، نعم، ولكن التقابل ذلك تدعيه غير موجود في الخارج. ده معنى ذهني يستخلصه العقل من هذه المواجهة بين الطرفين. إنما إيه التقابل ده بره؟ لا، واضح يا سادة. ليس قيام صفة بموجود بدليل على أن هذا الوصف موجود. قد يكون الموصوف موجودا والصفة غير موجودة، كمثال العمى والأعمى. فالأعمى موجود خارج ولكن العمى لا وجود له، هو اللا بصر، زوال البصر، عدم البصر بس. واضح يا سادة؟ فهذا هو الرد، جواز اتصاف الأعيان الخارجية بالأمور العدمية التي هي لا شيء. فإن زيدا مثلا أعمى في الخارج، لا شك أن الشيوخ يعني الذين فقدوا بصرهم موجودون بيننا، لكن العمى نفسه غير موجود. ما زي ما بيعبر هنا زوال ملكة، وملكة يعني وجود حقيقي خارجي، والمعنى دي زوالها. واضح؟ مش معنى آخر إيجابي مقابل لها، لا، هو مجرد زوالها. يقول: وقد يستدل على ذلك أيضا بأن الشيء قد لا يكون فوقا ثم يصير فوق. إيه الفوقية دي؟ ما هو ده بيلف وده بيلف، ولو كنت بتعتبره فوقية بقى تحتية، واللي بتعتبره تحتية أصبح فوقية. فإذا ليس وجودا خارجيا، الوجود الخارجي لا يقبل التناقض، هو الشيء ونقيضه. إذا هو مجرد مفهوم ذهني. واضح يا سادة؟ ثاني، لأن في حركة والمقابل له حركة، وما كنت تعتبر مواجهة لم يعد، اختلف فأصبح ما كان فوقا تحتا وما كان تحتا فوقا. فكيف تصفه؟ هل تصفه بالتحتية والفوقية في وقت واحد؟ جمع بين المتناقضين. واضح يا سادة؟ أو الضدين، وهما لا يجتمعان. يقول: وقد استدلوا على ذلك أيضا بأن الشيء قد لا، اللي مش فاهم يقول أنا مش فاهم، ولا يستحي من ذلك، أن الشيء قد لا يكون فوقا ثم يصير فوقا. فالفوقية التي حصلت بعد العدم فالفوقية التي هي التي حصلت بعد العدم لا تكون عدمية، وإلا كان نفي النفي نفيا. في قاعدة مشهورة اسمها نفي النفي إثبات، يعني إذا نفيت نفيا يبقى الحصيلة إثبات، لأن نفيت ثم شطبت النفي، فالباقي هو الحكم الأصلي وهو الإثبات. لكن إذا كان نفي النفي نفيا يبقى غلط، وهو إحنا هنا بنقول ده الكلام ده هو لصالح الفلاسفة، يعني كلامكم معشر المتكلمين سيؤدي إلى أن نفي النفي نفي، ولكن القاعدة المشهورة نفي النفي إثبات. فأنت بتقول لي إن العمى عدم، وإذا النفي البصري أصبح إيه؟ عدما نفيا، فنفي النفي نفي. أعيد تاني، لما تقول لي إن العدم لا شيء وأن العمى عدم مالكة، يعني زوال البصر، تمام؟ فإذا النفي البصري سيكون مآله معنى سلبي عدمي، ماشي؟ فقد أدى نفي البصر إلى معنى سلبي، أي أن نفي النفي نفي. أعيد تاني، إذا قلت لأن زوال البصر من الإنسان المفسد أو الحيوان معناها عمى، فنفي البصر عنه أدى إلى معنى سلبي أي نفي، فنفي النفي أنتج نفيا، مع أن أنتم بتقولوا في القواعد العامة نفي النفي إثبات. واضح؟ ده لصالح الفلاسفة وضد المتكلمين، كلامكم سيؤدي إلى نقض القواعد المجمع عليها، وهو أن النفي للنفي نفي، والواقع المتفق بيننا جميعا أن نفي النفي إثبات. أعيد ثالث ولا واضح المعنى؟ فهو في الحقيقة استشهاد لصالح من المتكلمين أم الفلاسفة؟ أنت شو فهمين إذا؟ استدلال لصالح الفلاسفة، لأن الفلاسفة القائلون هم القائلون بأن كل المعاني النسبية موجودة في الذهن وفي الخارج، والمتكلمون هم الذين يدعون أن المعاني النسبية سوى العين فقط، بيسلموا به كل ما سوى العين غير موجود في الخارج وإن وجد في الذهن. واضح؟ هذا الموقف الأصلي. الفلاسفة يقولون لهم ردا على دليل المتكلمين في العمى، المتكلمين قالوا قد يكون الشيء موجودا خارجيا ولكن الوصف القائم به ليس موجودا، فالأعمى إنسان موجود بيننا نعرفه جميعا، لكن العمى أين هو؟ لا شيء، وزوال الوصف، فهو معنى سلبي لا وجود له في الخارج، معنى سلبي يعني مفهوم ذهني، لكن لا وجود له في الواقع. ايه هو العمى بره؟ ما فيش حاجة اسمها العمى، هو البصر اشاور عليه. واضح؟ دليلكم معشر المتكلمين في ان الشيء الخارجية ربما يتصف بصفات منها ما هو موجود في الخارج ومنها ما ليس موجودا في الخارج كالعمى. يقول لهم طب يا سيدي أنا هناقشك من ناحية ثانية. سلمنا إن العمى سلبي، ولكن الحكاية نتجت إزاي؟ نفيت البصر عن الشيخ فلان لأن ربنا أزال بصره، أو ولد أكمه، أكمه يعني مولود أعمى، واضح يا سادة؟ فهو عبارة عن إيه؟ واحد بلا بصر، يعني الموصوف خارجي أهو بدمه ولحمه، لكن الصفة سلبية وغير موجودة في الخارج وموجودة في الذهن فقط. ده كلام مين؟ المتكلمين. الفلاسفة بيمسكون له تعالوا اللي بره ده، نفينا عنه البصر. فإذا قلنا بأن الوصف الجديد بعد نفي البصر عنه هو معنى سلبي فقط، فمعناها أن النفي أنتج نافيا، السلب أنتج سلبا، واضح؟ مع أن القاعدة المشهورة المسلمة بين العقلاء نافي والنافي إثبات. أنا بعيد بالمرة الرابعة، فاهمين ولا مش فاهمين؟ أجيب مرة خامسة. ده كلام مين يا شيخنا؟ الشيخ الفاشني، كلام الفلاسفة. موقفكم معشر المتكلمين من مسألة العمى سيؤدي إلى أن نفي النفي نفي، وسلب السلب سلب، مع أن القاعدة المسلمة نفي النفي إثبات، لأن بتنفي وتشطب النفي، يبقى الحصيلة إيه؟ إثبات طبيعي. واضح؟ ده استدلال الفلاسفة. فهل يسكت المتكلمون أو يقبلون ويسلمون؟ وإلا يعني إن تمسكتم معشر المتكلمين بالمثال بتاعكم بتاع العميان، ده يؤدي، سوف يؤدي إلى أن نفي النفي نفي وسلب السلب سلب، وده عكس المتوافق عليه بيننا وبينكم، وهو أن نفي النفي إثبات حقا. ماشي؟ وإلا كان نفي النفي نفيا، وهو أي هذه الدعوة نفي النفي نفي محال، بل الصحيح أن نفي النفي إثبات ويجاب عنه. المتكلمين لم يسكتوا، وإنما أجابوا على كلام الفلاسفة هذا. أنتم معايا؟ أجابوا على كلام الفلاسفة في هذه القضية ويجاب عنه أن حصول الفوقية بعد ما لم تكن عبارة عن اتصاف الشيء بها بعد ما لم يكن متصفا، وذلك لا يستلزم وجودها. كل ما في الأمر ظهرت صفة جديدة، ولكن ليس هناك وجود جديد. فإذا دعوانا بأن العمى مجرد صفة وصفة سلبية لا يستلزم أن الموصوف به موجود، لا يستلزم أن تكون الصفة موجودة أيضا، بل كما أن الأعمى موجود والعمى غير موجود، كذلك السماء موجودة والفوقية والتحتانية دي غير موجودة. وكما قلت لك الفوقية تتحول إلى تحتية والتحتية تتحول إلى فوقية، ولا يمكن اتصاف الشيء بالنقيضين في وقت واحد. إذن ده مجرد توهم كما يقولون، وكلمة توهم يعني إدراك ذهني وليس إدراكا لشيء خارجي موجود. واضح الإجابة ولا كررها؟ الفوقية صفة ليست شيئا، يعني معنى مفهوم يدرك بالعقل بس، وليس شيئا في الخارج، بدليل أنه يتحول إلى ضده، والشيء لا يمكن أن يوصف بالأمر وضده أو الأمر ونقيضه في وقت واحد. واضح؟ إذن ليست الفوقية أمرا خارجيا، بل هي معنى ذهني، وصف، مفهوم، فكرة، لكن ليس شخصا موجودا في الخارج. واضح ولا أعيد؟ ويجاب عنه بأن حصول الفوقية بعدما لم تكن عبارة عن اتصاف، معنى وصفي، فكرة، مفهوم، الصفة غير شخص. المقولات كلها صفات، لكن الشخص مين؟ زيد الجوهر، بس هو ده اللي يشغل مكان من الفضاء. أما هذه الصفات كلها فتحل فيه، وهي معاني ذهنية عند المتكلم، عند الفلاسفة، بل هي أشخاص خارجية، ولكن غير مقنع. الفوقية والتحتانية دي مش بتتغير مع الحركة؟ فهل يوصف الشيء بالأمر ونقيضه وقت الواحد؟ الشيء الواحد في وقت واحد يوصف بالأمر ونقيضه أو الأمر وضده؟ مستحيل. والفوقية والتحتية من هذا القبيل، ولا بأس أن يوجد الشيء وتنعدم صفته، تنعدم خارجيا وإن كانت موجودة ذهنيا. أنت معنا يا صاحب الإمام النووي. وأجابوا عن اتصاف الشيء بها بعدما لم يكن متصفا، وذلك لا يستلزم وجودها، يستلزم وجودها في الأذهان فقط وليس في الخارج كما عرفت. وأجابوا عن أدلة الخصم بأنها إنما تنفي كون جميع النسب موجودة في الخارج، بل بعضها، وإحنا مسلمين أن بعض النسب زي المكان والمتمكن غير موجود بالفعل الخارج، لكن تعالى الزمان والمتزمن، هل الزمان موجود في الخارج؟ يعني امبارح ده بالأمس، هو بيقول بالأمس كان متكئ، بالأمس، الأمس ده فين هو؟ موجود في الخارج؟ معروف أن الأمس زمن قبل زمنك الذي أنت فيه أو الماضي، والآن اللحظة اللي هي كانت حاضرة وصارت ماضية، ماشي؟ يعني ليس لها وجود خارجي، وإلا اللحظة نفسها تبقى ماضي وتبقى آن وتبقى مستقبل يمشي. إذن هي مفهوم ذهني، تتابع فقط، وإلا هل تقبض على الزمان كما تقبض على المكان؟ أظن مختلفان. يمكنك القبض على المكان باليد، ولكن لا يمكنك ذلك بالنسبة للزمان. فإحنا بنسلم بأن الزمان مفهوم ذهني موجود في الذهن لا في الخارج. واضح؟ وأجابوا عن أدلة الخصم أنها إنما تنفي كون جميع النسب موجودة في الخارج. إحنا مسلمين بأن بعضها مش كلها، والأين أما باقي النسب فلا وجود لها إلا في الذهن. نحن معشر المتكلمين احنا مش بنسلب الموجبة الكلية سلبا كليا، يعني لا شيء من النسب بموجود، هذه السلب الكلي، لا، احنا بنسبة سالبة جزئية فقط، ليس كل نسبي بموجود بل بعضه. يبقى إذن اللي بندعيه السلب الجزئي وليس السلب الكلي، واللي بتدعوه أنتوا الإيجاب الكلي، أن كل ما هو نسبي موجود، فهل نقبض على الزمان؟ الزمان موجود في الخارج أم هو اعتبار ذهني؟ هذه المسألة واضح ولا مش واضح؟ الموضوع دقيق لكن يمكن تصوره بسهولة. ونحن نقول، نحن يعني معشر المتكلمين، ونحن نقول به يعني بنسبة سالبة جزئية وليس سالبة كلية. ما قلناش إنه لا شيء من النسب هذا السبب الكلي، إن بعض النسب موجود كالآية وبعضه لا يوجد ويقتصر على المفهوم العقلي الذهني كالزمان وسائر المقولات النسبية فوقية وتحتية وكلام ده واضح. ونحن نقول به، فإن من الإضافات والنسب أمور موجودة، سلمنا بوجودها موجودة في الخارج، في الخارج حقيقتها أنها إضافة كالفوقية والمقابلة ونظائرهما، ومنها إضافات لا تحقق لها في الخارج بل يخترعها العقل عند ملاحظة أمرين كالتقدم والتأخر. ليس بالضرورة أن كل نسبي موجود ولا أن كل نسبي مفقود أو موجود ذهنا فقط، وإنما فيه وفيه. يقول ومنها إضافات لا تحقق لها في الخارج بل يخترعها العقل، يعني معنى يخترعها العقل يعني إنها مجرد وجود ذهني عقلي لا شيء بر الذهن، خارج في الخارج يعني خارج الأذان، يعني خارج الطبيعة ده الكائنات اللي حوالينا التي هي خارج العقل، بل يخترعها العقل عند ملاحظة أمرين كالتقدم والتأخر، ما كان متقدما يصبح متأخرا وما كان متأخرا، فكيف يكون خارجيا؟ إنها مجرد اعتبار من هذا التتابع، إنما لا التقدم بثابت في الخارج ولا التأخر بثابت، خصوصا في الأشياء الدائمة الحركة. واضح؟ والتقدم والتأخر ما هو متقدم يصبح متأخر. هل تصف الشيء بنقيضيه؟ واضح يا سادة. من الأشياء ما هو ذهني وخارجي، ومنها ما هو ذهني فقط. هذه دعوانا، لكن دعواكم أنتم الموجب الكلي، وهو كل نسبي موجود في الخارج وقد نقضناه بالزمان مثلا وبأي مقولة أخرى غير الآين، فلا وجود لها إلا في العقل. التقدم بين أمرين لا يجوز اجتماعهما معا كأجزاء الزمان، فهو موجود نعم لكن في العقل فقط وليس في الخارج. والقسم الأول من هذين ينتهي عند حد أي يجب انتهاؤه إلى حد لا يتجاوزه دون الثاني. ما هو احنا بنقول تقدم وتأخر، فهل تتراجع الأمور إلى ما لا بداية له أو ما لا نهاية، يعني العالم قديم؟ بل له بداية، لا بد أن تنتهي فكرة التراجع دي إلى نقطة بدأ عندها الخلق أو بدأ عندها وجود العالم، هذا ما نقول به. وبالتالي فليس هناك تأخر دائم، وإنما هو وصف يزول عندما ينتهي العالم إلى نقطة البداية، وليس هناك تراجع إلى الماضي بما لا نهاية له، أو بالأحرى بما لا بداية له. أنتم معنا؟ بل هناك نقطة ابتداء واضح؟ إذ نحن نقول بالمريد المختار عز وجل وبالخلق للعالم، ونثبت ذلك بأدلته، وبالتالي فليس هناك شيء اسمه كل النسب والعلاقات بين الأشياء موجودة خارجا بحيث نقبض عليه، وإلا فهاتوا لي قطعة من الزمان، ممكن قطعة من المكان حتى الحجر، لكن هل يمكن أن نقبض على الزمان؟ هو مفهوم ذهني، حكم عقلي صحيح، لكن لا وجود له خارج العقول. يقول أن القسم الأول هو تراجع للماضي لابد أن ينتهي إلى نقطة يقف عندها ولا يمكن للعقل أن يتجاوزه ويفرض إضافة أخرى بعده، بل هذا وعلى هذا فقد انجلت تلك الأدلة واندفع التسلسل في الأمور الخارجية، لأن أول دليل أنتم فاكرين في ثلاث أدلة التسلسل من وجوه ثلاثة وأدلة أخرى غير التسلسل إن كنتم تذكرون هناك عندما بدأنا، فبيقول إن هذا التسلسل غير لازم ولا بد من انقطاع السلسلة في الأمور الخارجية، لأنه هناك حاجة اسمها الدليل السلمي، وهناك الدليل يعني تصور الأحداث العالمية لغاية ظهور المصطفى صلى الله عليه وسلم، والأحداث العالمية لغاية ظهور سيدنا المسيح، وبينهما فترة محددة محسوبة مؤقتة، وكل ما زاد عن غيره بجزء معين محدد يبقى هو آخر محدد، دي حاجة رياضية، وبالتالي فهو لا يترامى في الماضي إلى ما لا نهاية، بل لا بد له من نهاية أو إن شئت بداية. إذا كنتم معانا يقول لا بد أن تنتهي السلسلة بالأدلة المعروفة في إبطال التسلسل اللي هو كما قلنا نوعين، تسلسل العلل كل واحد مسبب عما سبقه هو سبب لما يلحق، أو تسلسل النعي يعني الأشياء المتصاحبة وإن لم يكن بينها علاقة سببية لكن متصاحبة ومتتابعة، ليه؟ لأن العالم متناهي الأبعاد، فسينتهي الأمر في النهاية إلى نقطة معينة ولن يستمر هذا التتابع أو التسلسل إن شئت إلى ما لا نهاية، سواء كان عليا أو كان معيا. عارفين الفرق بينهم؟ عليا يعني كل واحد من المفترضات مسبب عن سابقه وسبب بلاحقه، فده هو التتابع العلي أو السببي. أما التتابع بالمصاحبة فإنك أنت بدل ما يعني تصور الاثنين، الأولان ده العلي ده سلسلة بتتراجع للوراء أو بتمتد للأمام، بحيث أن كل واحد منهم كما قلنا مسبب وسبب في الوقت نفسه، فإذا وقف عند نقطة يبقى هو سبب فقط ولم يظهر مسببه، وهذا مناقض لقانون العلل. العلة تصاحب المعلول، وإذا وجد المعلول فلا بد من علة، يبقى افتراض التسلسل يؤدي إلى محال. واضح؟ وكذلك في الصحبة، ليه؟ مش لقانون العلل وإنما لأن العالم متناهي الأبعاد، فتنك ترص حاجة بعد حاجة بعد حاجة لغاية ما توصل إلى طرف العالم، واضح؟ فتتوقف ولا تستطيع كما قالوا أن تمد يدك خارج العالم، ما فيش فراغ آخر تمد إيدك فيه. العالم متناهي الأبعاد بالاتفاق بين المتكلمين والفلاسفة. إذن التسلسل العلي السببي باطل، والتسلسل المصاحبة أو المعية باطل، الأول لقانون العلل والثاني لتناهي أبعاد العالم. واضح ولا الكلام مش مفهوم؟ يا رب. حاضر. عدم البصر هو نفي، نفي إثبات، نفي. ما هو النفي لازم يتم في حاجة موجودة، هو نفي. وطبعا النفي شيء مثبت أو يدعى وجوده مش موجود فعلا. النفي معناها لم آكل، يبقى الأكل موجود. أنا لم آكل صباح اليوم، يبقى إيه؟ ما فيش فطار، صح؟ نفي. ولما جاء أمس النفي دول، والله أنا أخبرتكم أن لم آكل، والواقع أنني قد أكلت. أمسي ما سبق من نفي. قولي لكم لم آكل خطأ، وأنفي هذا النفي. يبقى الحصيلة النهائية أنني إيه؟ أفطرت أو لم أفطر؟ قولي حاجة. قلت في البداية أنا لم أفطر اليوم، ثم قلت بعد ذلك إن نفي للإفطار أو للأكل خطأ، ونفيت هذا النفي. يبقى معناه أنني أكلت أو لم أكل؟ أكلت. فنفي النفي إيه؟ إثبات. لكن لما تقول لي أن الأعمى نفيت عنه البصر، وهذا المفهوم ليس إلا نفيا للبصر، ثم نفيت هذا النفي، فهل نفي النفي إثبات ولا نفي النفي نفي؟ أنت بتقول لي بكلامك ده أن نفي النفي النفي، لأنك تنفي البصر فتثبت العمى، ثم تقول أن العمى نفسه ليس مثبت، هو معنى غير. شوف غير، غير يعني إيه؟ نفي، غير موجود في الخارج. فقد أنتج نفي النفي نفيا، ولا مش مفهومة لسه؟ لما تقول لي إن نفي البصر الذي هو العمى غير موجود، يبقى أدى نفي البصر إلى العمى، لكن ترجع تاني وتقولي والعمى نفسه غير موجود، غير موجود، يبقى أدى نفسه النفي إلى نفي. أين القاعدة العامة المشتركة بين العقلاء؟ نفي النفي إثبات. أكرر ما أقدرش بقى، كفاية كده. أنا واحد من الناس لست عبقريا ولا غبيا، ولكن يكفيني هذا. إذا قلت بأن نفي العمى، أسف، نفي البصر عمى، ثم عدت وقلت والعمى نفسه لا شيء، نفي غير موجود، مشكلة؟ مش أنت بتقول أن العمى ذا ولا حاجة، زوال وملكة، مش وجود شيء، زوال شيء، واضح؟ فهو نفي. فقد أنتج نفي النفي نفيا، وهذا ضد قواعد العقلاء، نفي النفي إثبات. أقول فهي يقتنى بقى، فهمت كيف يكون نفي النفي نفيا؟ يعني نفيت البصر أثبتت العمى، ثم جئت وقلت العامة نفس لا شيء لا شيء، فقد أنتج نفي النفس نفيا. واضحة ولا مش واضحة يا صاحبة السؤال؟ البصر إثبات نعم وليس نافيا، لكن العامة نفي وانت أثبتت بنفي، يبقى أدى النفس إلى نفي. كيف؟ لابد أن تنتهي السلسلة دافل تسلسل المعي، واحدة جنب واحدة جنب واحدة، وليست هناك بينهما أو بين الجميع علاقة سببية، بحيث يكون كل واحد سبب فيما بعده ومسبب عما قبله. دي التسلسل السببي أو العلي، لكن وقد عرفنا بطلانه، لأنه سيؤدي إلى بطلان المبدأ القائل بأن العلة تجامع المعلول. لا يوجد علة بلا معلول ولا معلول بلا علة، ولكن هنيجي نوقف في الآخر على واحد هو صحيح مسبب عما قبله وليس سببا في شيء بعده. انتقض قانون العلة صح ولا لسه مش باين؟ إذا تخيلنا تسلسل العلل، فإذا أقمنا دليل كدليل اللي أنا قلته ده، الأحداث من وقتنا إلى البعثة والأحداث من وقتنا إلى سيدنا عيسى أو موسى، فالمدة المنحصرة بينهما محدودة ومقدرة، وكل ما زاد على غيره بشيء محدود فهو محدود رياضيا. يبقى إذن لابد من وقفة عند نقطة، وبالتالي فسيوجد علة بلا معلول أو معلول بلا علة، فينتقد قانون العلة. أما في التسلسل المعي يعني حاجة جنب حاجة جنب حاجة إلى آخر العالم، العالم ذو آخر وله أبعاد متناهية باتفاق الفلاسفة والمتكلمين، للعالم أبعاد متناهية، فتنك تروح لغاية ما تصل إلى طرف العالم وما تقدرش بعد كده. يبقى إذن التسلسل المعي وبدون تعليل متبادل أيضا متناهي، يقف عند نقطة، فالتسلسل بنوعيه باطل. وكلامكم معشر الفلاسفة يؤدي إلى التسلسل، فهو كل ما أدى إلى الباطل باطل. واضح؟ مش أنت صاحب السؤال؟ أيا كان. لابد أن تنتهي السلسلة إلى نسبة موجودة يكون ما بعدها من النسب اعتبارية، إذ ليس يلزم من وجود الفوقية في نفسها أن يكون حلولها في محلها أمرا موجودا أيضا، كما أن الأعمى موجود والعمى ليس بموجود، فالسماء موجودة لكن حكاية التقابل دي والفوقية والتحتية غير موجودة. موجودة نعم عقلا وحكما، لكن غير موجودة خارجا، إذ ليس يلزم من وجود الفوقية في نفسها أن يكون حلولها في محلها أمرا موجودا أيضا، لا ليس بالضرورة، لا يلزم. ولا من وجود حلولها وجود حلول الحلول، اللي هي عملية التسلسل اللي بتقولوا عليها، حلت يبقى الحلول موجود والحال والمحلول موجودين، وهكذا فيما يلي، ويستمر الأمر إلى ما لا نهاية أو ما لا بداية. لا ليس هذا بضروري، لأنه يمكن أن يوجد الشيء وما يحل فيه من صفة لا وجود له خارجا، وإن وجد ذهنا. صح ولا مش باين؟ يقول إذ ليس يلزم، بعد الفد كله كل واحد يفهم العبارة دي، إذ ليس يلزم من وجود الفوقية في نفسها أن يكون حلولها في محلها اللي هو اللي فوق ده بدليل انه مره فوق ومره تحت. يبقى يوصف الشيء بالنقيض. الفوقيه في نفسها ان يكون حلولها في محلها امرا موجودا ايضا، بل هي تكون موجوده والمتصف بها المتصف بها موجود، ولكن هي في حد ذاتها صفه عقلانيه مستخلصه من الوضع الكوني، صفه معنى فكره حاله، ولكن ليست شخصا بعينه موجود في الخارج، ولا الحلول موجود ولا حلول الحلول، انما هو الاتصاف عبارة عن إيه كما قال في آخر المناقشة اللي هناك، عبارة عن الاختصاص الناعت، يعني إن الشيء يتميز بنعته بصفته بدون الصفة مبهم، وبالنعت يتحدد في الذه مش برا. واضح يا سادة؟ يقول: إذ ليس يلزم من وجود الفوقية في نفسها أن يكون حلولها في محلها، الحلول نفسه موجود، لا، قيام الصفة بالموصوف معنى، مش معناها لما بقول فلان طويل بروح أجيب طول وأركبه فيه، والطول حقيقي موجود في الخارج، واتصافه بالطول أو حلول الطول فيه موجود في كلام يقوله الفلاسفة، ولكن لا يقوله به المتكلم. يقول نعم الطويل موجود، لكن الطول معنى، إيه هو الطول؟ التزايد والتناقص في الكم. فهل هذا شيء موجود في الخارج؟ وأكثر أقبض عليه التناقص، تقدر تجيب الجزء الناقص معنى. أنا لم أنكر، لم أقل سالبة كلية لا شيء، وإنما قلت سالبة جزئية، يعني بعضه ليس موجودا إلا في الذهن، وبعضه موجود في كليهم كالأين. واضح؟ أرجو. إذ ليس يلزم من وجود الفوقية في نفسها أن يكون حلولها في محلها أمرا موجودا أيضا، بل هو مجرد الاختصاص الناعت. معنى الاختصاص الناعت أن الحاجة غير الموصوفة مبهمة، وأن الشيء بعد وصفه ونعته وبيان ذلك يتخصص ويتحدد من بين شركائه. الأحياء كثيرون بين سمك وطائر وثعبان وإنسان، كلهم أحياء، لكن هذا نوع وذاك نوع بواسطة ماذا؟ الوصف المخصص. حيوان ناطق، حيوان صاهل، حيوان سابح، حيوان طائر، وهكذا. فيتحدد، هذه معنى الاختصاص الناعت، يعني النعت المخصص، يعني الوصف الذي يبين الموصوف ذهنا وليس خارجا. يلي صفتك ويلي نعتك، يعني الوصف والنعت والنعت والوصف. الوصف مجرد معنى يخصص، هذه معنى الاختصاص الناعت، النعت المخصص، الوصف المبين، فبعد أن كان غامضا أصبح واضحا، لكن مش موجودا في الخارج، موجود في الذهن. ماشي يا سادة. فإذا إذ ليس يلزم من وجود الفوقية في نفسها أن يكون حلولها في محلها أمرا موجودا أيضا، ولا من وجود حلولها وجود حلول الحلول. وخذ عندك بقى في هذا التتابع، إلى كل ده كلام مبني على خطأ، لأنه نقف عند الوصف، الوصف الناعت حدد الموصوف وانتهي، ولا حلول حلول وحلول حلول الحلول وحلول كلام فاضي لا حقيقة له في الخارج. بأزال أنا معاك وبأزال بنقيم الدليل على بطلان التسلسل، يعني بنحترم الفكرة وبنقيم الدليل على بطلانها، يعني ده ذهن. لكن تقول لي إن في الخارج موجود الحلول، طب إيه هو الحلول؟ حلول الصفة في الموصوف تقبض عليه، حلول الطول في علي أو أحمد تقدر تقبض عليه، كلام لا معنى له. وحلول الحلول وحلول حلول الحلول، وخذ عندك إخواننا الجزائريين مش عارفين الكلام دول، فخذ عندك ده. يعني إلى ما إلخ ألف لام خاء، أن يكون حلولها في محلها أمرا موجودا أيضا، ولا من وجود حلولها وجود حلول الحلول، كلام فاضي. وكون هذه النسب متوافقة في الماهية لا يقتضي اشتراكها في الوجود. ممكن يعني حتى الأشياء المختلفة قد تتوافق في بعض الصفات، أحمد غير علي، والاثنين مصريين، والاثنين مسلمين، والاثنين أزهريين، ولكن واحد طلع الأول واحد طلع الأخير، ولكن متفقين في عديد من الصفات، مختلفين في عديد من الصفات، من نعش، لأن هذا كله اعتبارات ذهنية. ويعني الأول يعني حاطينه في أول الطابور، ولا الأخير موجود في آخر الطابور، أبدا، دي اعتبارات ذهنية، أحكام وليست شيئا في الخارج. هذه المسألة كلها إن المتكلمين واقعيين، يقول إحنا عندنا المكان وبيتنا موجود أهو، لكن باقي الأشياء موجودة في الذهن فقط. إنما الفلاسفة يقول لك المكان والزمان وسائر المقولات موجودين برا. طيب هات لي قطعة من الزمان أو من الماضي أو من المستقبل، بل إن الماضي يصبح أو الحاضر يصبح ماضيا والمستقبل يصبح ماضيا أيضا بعد خطوتين، فهل هذا يكون خارجيا اللي ينطبق عليه كل هذه الأوصاف في وقت؟ معنى ذهني. الذين يرمون بأنهم ناس بتوع خيال، لا، هم واقعيون، يقولون ما هو موجود موجود، وما هو مجرد فكرة هو مجرد فكرة ووصف ومعنى لا ننفيه، وإنما لا نثبت وجوده الخارجي. يقول وكون هذه النسب متوافقة في الماهية لا يقتضي اشتراكها في الوجود، لجواز أن يكون بعض أفراد الماهية موجودا وبعضها معدوم. يعني كلنا بشر، ولكن أبناء القرن 19 كل موجودين النهاردة، إحنا في القرن 21 قطعا ماتوا كلهم، متفقين في الماهية من حيث كوننا بشرا، ولكن منا ما هو موجود كأبناء القرن 21، ومنا ما هو معدوم أو غير موجود في الخارج وهم أبناء القرون الأخرى السابقة. فالأشياء المتوافقة في الماهية قد تختلف في الأوصاف، ويكون منها ما هو موجود ومنها ما ليس موجود، وده اللي احنا بنقوله، منها ما هو موجود كالأي ومنها ما ليس موجود كالباقي، اللي هما الثمانية، ما هو واحد جوهر والتسعة أوصاف، ومنهم سلمنا بخارجيته ووجوده خارجا وذهنا وهو الآين. يبقى الثمانية الباقيين هم موضع الخلاف، هل توجد في الخارج هذه الثمانية؟ الفلاسفة نعم، المتكلمون لا، هي مجرد اعتبارات ذهنية. واضح بقى في النهاية. وكون هذه النسب متوافقة في الماهية لا يقتضي اشتراكها في الوجود، لجواز أن يكون بعض أفراد الماهية موجودا وبعضها معدوما. وقد يجاب عن بعض تلك الأدلة، يعني الأدلة هنا مش حاسمة 100%. نعم، كل أدلة الفريقين يمكن متابعة نقدها، ليست حاسمة 100%. وقد يوم عن تكرار بكونه منقوضا بالآية، يعني أدلتكم على إن الثمانية ليسوا بموجودين في الخارج ينقضه اعترافكم بالآين، ما هو الآين زيهم زي بعض. إيش معنى؟ واضح كلمة إيش معنى؟ ما معنى؟ إيش معنى؟ ما معنى أن تعترفوا بخارجية الآين وتنفوا خارجية البواقي؟ يعني ما كل واحد عنده حججه. واضح يا سادة؟ فهو هنا بيقول ما قدمناهم الأدلة بطرفين ليس حاسما، فيمكن للفلاسفة أن ينقضوا أدلة المتكلمين لأن موقفكم غير محدد وغير واضح، إذ مرة تقبلون ومرة ترفضون والكل سواء، لماذا سلمتم؟ ولكن الواضح أن وجود البيت في الخارج هل يستطيع أحد أن ينكره ويبقى عاقلا؟ ينكر وجود بيتهم أو وجود مكان كالأزهر أو مكان كالمقطم في الخارج، من الذي ينكر ذلك؟ ينكر عقله. لكن لما ينكر أن التقدم والتأخر والزمان موجود، هل تأتيني بقبضة من الزمان؟ واضح يا سادة؟ لا، ليس هذا بدليل ضد المتكلمين، لأن الأمرين ليس سواء. ربنا بيقول إيه؟ ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، منهم ناس طيبين ومنهم ناس مش ولا بد. ساعة النزول بل وبعد النزول بقرون، المصريين عندهم ان الرهبانية المسيحية مش عيب، وفي ناس مننا يقولون لا رهبانية في الإسلام، ولكن جهاد ونية معناها الانقطاع عن الحياة. نعم، الإسلام دين عملي وعقلاني وليس معاديا للحياة، إنما المسيحية مش كده، المسيحية تدي ظهرك للحياة. الشاهد إن أنا عايز أقوله لك إن الرهبانية دي كما كان يعلمنا الشيخ عبد الحليم محمود ذكرها القرآن ولم يحدد إدانة، بل يمكن مدحها، فقال في آخر سورة الحديد امشي معايا إذا غلط قولي لا اسكت، بيقول في آخر سورة الحديد ورهبانية ابتدعوها، يعني نحن لم نشرعها، هم ابتدعوها، ما كتبناها عليهم في المسيحية الأصلية ولكن ابتدعوها هم. من اللي ابتدعوها؟ المصريين. هقول لك اهو، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني هم اخترعوها صحيح ولم نوجبها ولكنها شرعت ابتغاء مرضات الله بالعدالة. واحد راهب مصري، اسمعني أخ، خرج من بوصير بلد المادح، مادح النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل إلى النيل. بوصير دي على بحر يوسف على الصحراء الغربية، واجتاز النيل ومشى على قدميه بلا طعام ولا شراب لغاية ما وصل للبحر الأحمر عند جبل اسمه جبل الجلالة، معروف دلوقتي فيه جماعة جديدة، وأنشأ أول بيت في التاريخ للرهبنة، ولم يكن يحمل صليبا، لم يكن ممن يؤمن بالصليب. اللي جم بعده ولكن هو مؤسس الرهبنة، وهو المقصود بآية سورة الحديد. وشوف انت بقى بعد كده، شوفينية مصرية مثل الشوفينية. سؤال: وماذا يترتب على هذا الخلاف؟ وبعدين مش عارف سؤال تاني، فكرة وجود الفلاسفة، الكلام ده هو مثل لا قيمة للأفكار إلا بما يترتب عليها من نتائج عملية، وإلا ما لما فيش نتائج عملية يبقى لا، الفكرة لا تهم. هذا هو كلام البراجماتيزم أو المذهب الأمريكاني الذي لا يقول بالحق ولا بالباطل، وإنما العبرة بما يترتب على شيء من نتائج عملية. إن كان ناجح ويحل مشاكل أهلا وسهلا، ما لا يترتب عليه شيء ما تجرعش دماغنا. لا، النتيجة المترتبة مخك أنت، تكوين العقلية القادرة على الفهم. فإذا كنت أنت ما فهمتش أدي لك درس خصوصي، إنما شغلنا لا يترتب عليه نتائج عملية، لكن تترتب عليه نتائج فيما بعد، وهو القدرة على إثبات التوحيد. أنت مسؤول عن الذين لا يؤمنون بالإسلام لأنه لم يبلغهم أصلا أو بلغهم مشوه، والمسؤولية على المسلمين. ولن تستطيع أن تواجه بندكت اللي كان بيقول المسلمين ما عندهمش جدل عقلي، وأنت بتقول الكلام ده فايدته إيه؟ وماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أكون دماغك، أنا أكون دماغ نفسي، أستطيع أن أناقش، أفهم المذاهب الفكرية في القديم وفي الحديث وبس. لا، لكن ما تأخذه من الأزهر أغلى من القرشين، وهو تكوين الذهن الناضج القادر على مواجهة الآخرين وإثبات التوحيد وحقائق الإسلام وبيان أباطيل خصومه. شكرا، وصلى الله على سيدنا محمد.